بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الدين رسالة حياة ودستور لتنظيم حياة هذا الإنسان على سطح هذا الكوكب ليكسب السعادتين الدنيوية والأخروية. هذه هي الرسالة الأساسية، أو هو الهدف الأسمى الذي أنزل الله تعالى من أجله الأديان. وبالتالي فالدين ليس مجرد زي تزيى به الإنسان، ولا مجرد عادة يعتادها الإنسان، ولا مجرد ميراث اجتماعي يرثه الإنسان من أسرته، ولا مكسب يتكسب ويطلب به الدنيا، وإنما هو عبارة عن دستور، مجموعة قوانين، جملة أحكام تنظم سلوك هذا الإنسان. لأن الإنسان بدون قانون ينظم سلوكه تتحول حياته إلى فوضى، وإذا طغت الفوضى شقي الإنسان، شقي في الدنيا وشقي في الأخرى. الإنسان أكيد هو سيد المخلوقات، ولما كان سيد المخلوقات الله تعالى جند كل شيء لخدمة هذا الإنسان، السماوات والأرض والجبال، الزرع والضرع، حتى الملائكة، كل شيء جعله الله عز وجل أجندة وجنود وموظفين في خدمة هذا الإنسان، لأن الله كرمه وجعله خليفته في الأرض، ومقتضى هذه الخلافة أن يزود بكل الإمكانات، كما إن مقتضى هذه الخلافة أن يرسم له النظام الصحيح الذي يسير على ضوئه، والنظام الكامل، لأنه أي نقص في المسيرة يؤدي إلى اختلال المسيرة. مسيرة البشرية مسيرة موحدة، مسيرة متكاملة، ليست مسيرة مبعضة مجزئة حتى يمكن الإنسان يكون سعيد بشيء ما يكون سعيد بشيء. بالضبط كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الإنسان مجموعة أجهزة، هو في كيان المادي مجموعة أجهزة، عند جهاز عصبي، عند جهاز القلب، عند جهاز المعدة وسائر الأجهزة. لا سمح الله أي اختلال في أي جهاز من هذه الأجهزة ينعكس على البدن كله، على كل كيان الإنسان مهما صغر ذلك الخلل كما قال الأديب: لكل ما يؤذي وإن قل ألم ما أطول الليل على من لم ينم. فكيان الإنسان كيان واحد، أي خلل في هذا الكيان انعكس على بقية أجزاء الكيان. كذلك مسيرة الإنسانية كيان واحد، أي خلل يحصل في هذه المسيرة ينعكس على بقية أجزاء المسيرة. ولهذا تلاحظ هناك أحداث مريرة مرت في مطلع التاريخ، في فجر التاريخ، في أجيال سابقة، لكن لا زالت الأجيال اللاحقة تجترها وتجتر آلامها، ولا زالت تعيش الألم الذي عاشه السابقون. هذا يؤيد هذه الحقيقة، مسيرة الإنسانية ما تقدر تفصل ماضيها عن حاضرها، تبقى تؤثر وتتأثر ببعضها. فلهذا أي خلل يحصل في أي مقطع من مقاطع التاريخ يؤثر على المقاطع الأخرى، وأي خلل يحصل في أي مفصل من مفاصل الحياة، يعني مثلا يحصل في مفصل اقتصادي ينعكس على الأجواء الأخرى، ينعكس على الأخلاق بالتأكيد، ينعكس على السلامة العقلية، ينعكس على الثقة المتبادلة، الاختلال في أي شيء. كذلك إذا حصل خلل في جزء من المجتمع ينعكس على بقية أجزاء المجتمع، يعني ما فيك أنت تفصل تقول هذه شريحة مثلا منحرفة من المجتمع أو من البشر، هذه شريحة منحرفة من البشر بشكل عام، هذه نعزلها ونعيش على رسلنا نعم منسجمين سعداء، هذا أيضا ما ممكن. هذا طالما يعيش معك على سطح الكوكب إذا ما يكون منضبط يخلق لك مشكلة. ولهذا أنت لاحظ تبدأ من الأسرة الصغيرة، أسرة البيت، إلى أن تصل إلى الأسرة الدولية الذي يضم قرابة 200 دولة على سطح الكوكب، تجد مثل ما الأسرة الصغيرة تتأثر إذا صار خلل في عضو من أعضائها، كذلك الأسرة الدولية إذا تروح للأسرة الكبرى إذا حصل خلل يمكن ينعكس سلبيا، لأن هذا إذا ما كان منضبط يمكن يخلق لك مشكلة. نفس الشيء أخذ بالمجتمع الواحد، نفس الشيء إذا حصل خلل، إذا نشأ انحراف، انحراف أخلاقي، انحراف عقائدي، انحراف اجتماعي، قطعا راح ينعكس على الباقين. فمن هنا الشريعة الإسلامية وضعت صمام أمان، يعني مضافا إلى الضوابط وضعت ضوابط، مجموعة أحكام، قوانين، تعاليم، تعليمات، وضعت أيضا ضمانات مضافا للتعليمات، وضعت ضمانات، صمامات أمان. من أهم هذه الضمانات هو عبارة عن وجود الإمام العادل، لأن الأمة لا يمكن بمجرد القانون الصالح أن تستقيم، لابد من وجود إمام عادل في الأمة. لا يصلح القوم فوضى لا سراث لهم ولا سراث إذا جهالهم سادوا. ولهذا في الحديث النبوي الشريف يقول: إن الله يزع بالسلطان، يزع يعني يمنع يكف، إن الله يمنع يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني أحيانا يحصل ردع بواسطة السلطان العادل ما يحصل بالقرآن، لأن قسم من الناس ما تسمع نداء القرآن، فهذا الترك هالشكل يعبث بأمن المجتمع واستقراره وسلامته. لا، لابد من ردع، إذا ما يردع القرآن فلابد من قانون، لابد من دولة عادلة تقوم بردع. إن الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. إذن من جملة الضمانات لحفظ سلامة المجتمع أو ما يعبر عنه بالسلم الأهلي والأمن الوطني والاستقرار العام، سلامة المجتمع، سيادة المجتمع، سعادة المجتمع هو الإمام العادل. وهذا هو الحقيقة، يبحث في مسألة فلسفة الإمامة، أن الله عز وجل لماذا أخذ على نفسه أنه يعين بعد النبي إماما؟ الغرض غرض عقلائي قبل كل شيء. ما نحتاج إلى دليل نقلي من آية أو رواية، العقلاء متطابقون على ذلك، العقل يحكم بذلك، أنه نظام أمر الأمة طالما يتوقف على إمام عادل مبسوط اليد نافذ الكلمة فلا بد أن يعين. القضية ما تختص برسول الله صلى الله عليه وآله، الرسول إنما يتميز بالرسالة أنه يوحى إليه بالنبوة، الإمام الذي يليه يفترض فيه في هذه الأمة أنه ليس نبيا. قال يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، لأن نبينا كما قال الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جن في هذه الأمة، لأن هذه الأمة ليس فيها بعد نبيها نبي، نبينا خاتم الأنبياء. أما الأمم السابقة ليش كان يمكن أن يكون الوصي نبيا أيضا كما في هارون عليه السلام؟ هارون كما صرح القرآن وصف هارون بأنه كان نبيا، هارون هو نبي وهو وصي لموسى عليه السلام، ولو كان وصيه في حياته، لأن الظاهر أنه توفي قبل وفاة موسى عليه السلام. على العموم كان وصية، فكان يمكن تجتمع الوصايا مع النبوة في الأمم السابقة، قد تجتمع وقد تنفصل. أما في هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله ختم النبوة بنبينا. من هذه الناحية الرسول قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لأنه هارون كان وصيا إماما وكان نبيا. أما علي عليه السلام فإمام منصوص وصي مفترض الطاعة ولكنه ليس نبيا. طبيعي هذا لا ينقص من مقام الإمام سلام الله عليه، يبقى علي عليه السلام نفس محمد صلى الله عليه وآله، بنص آية المباهلة التي قرأناها في الليلة الأولى، وآية الشاهد أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. مفسرون يقولون أن الشاهد منه علي عليه السلام، لكن على مستوى السمة علي عليه السلام سمته أنه إمام وصي مفترض الطاعة. الشاهد أن الله عز وجل حينما يمن على الأمة برسول من مهمات الرسول هو أن يكون راعيا لتلك الأمة، وليا لأمر تلك الأمة، إماما لتلك الأمة. يعني الرسول عنده عدة مهمات، المهمة الأساسية أن مبلغ، أن سفير الله إلى خلقه ينقل وحي السماء إلى الأرض، هذه المهمة الرئيسية له. المهمة الثانية هي مهمة ولاية الأمر، أنه ولي أمر الأمة، هذا الذي نص عليه القرآن بقوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو رسول الله من جهة، هذه صفة سفارته إلى الخلق بما هو مبلغ ومرشد، وكذلك هو ولي أمر لهذه الأمة، فكان هو السلطان وهو الرسول، تجتمع فيه الصفتان. زين، من بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله الأمة تحتاج هذا المعنى أو ما تحتاجه؟ تنتفي الحاجة قطعا، الأمة تحتاج هذا المعنى. أي معنى؟ معنى وجود إمام مفترض الطاعة تدين له الأمة بالسمع والطاعة حتى تستقيم على جادة الإسلام، لأن مجرد وجود القانون مهما كان القانون قانونا صارما ومعصوما لا بد من إمام تنفيذي عادل قائم على تمثيله وامتثاله وتنفيذه على الأرض. وهذا الإمام في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتمثل برسول الله. الرسول هو رسول هو إمام، إمام بمعنى ولي الأمر، يعني على غرار قوله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، يعني أنت نبي أنت رسول، لكن إلى جانب ذلك أيضا أنت ولي أمر، أنت سلطان عادل. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة بمفهومها الواسع تدخل فيها النبوة بمفهومها الواسع ولاية الأمر. الإمام عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو يقوم مقام الرسول في كونه ولي أمر هذه الأمة من جهة، وفي كونه المبلغ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المبلغ المحيط المعصوم، هاتان نقطتان أساسيتان، مبلغ محيط بكل علوم الشريعة، واثنين معصوم. يعني أنت قد تجد في الصحابة الكرام عددا كبيرا من الصحابة حملوا الكثير من علوم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ما ادعى واحد منهم الإحاطة أنه محيط بكل ما جاء به الرسول أبدا. هذا المعنى لم يدعه أحد ولم يثبت لأحد بعد النبي إلا لآل النبي صلوات الله عليهم، أنهم كانوا يتميزون أنهم كانوا محيطين بما جاء به الرسول. يعني مثلا فلان من الصحابة الكرام حمل عن الرسول، حفظ عن الرسول 1000 حديث، فلان 2000 حديث، فلان 4000 حديث، أفرض فلان 7000 حديث. أما علي عليه السلام فيروي المتقي الهندي في كنز العمال، والمتقي من المتشددين معروف بالتشدد، يروي عن علي عليه السلام يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب، وهذه 1000 للكثرة وليس للتحديد، للكثرة. بل في لفظ آخر ورد هو في الكنز، في كنز العمال، يقول ينفتح لي من كل باب 1000 1000 باب، لم يقل مليون، لأن كلمة المليون كلمة غير فصيحة عربيا، يستخدم عادة بدلها عند العرب عبارة الألف المضاعفة 1000 1000. جن قال ينفتح لي من كل باب 1000 1000 باب، وهذا يؤيد الحديث الآخر أنا مدينة العلم وعلي بابها. أول وصف بارز في آل البيت عليهم السلام أنهم محيطون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، وهذه صفة لم تثبت لغيرهم. ويدلك على ذلك أن الكل احتاج إليهم ولم يحتاجوا إلى أحد، هذا أمامك التاريخ، يعني هذه وقائع ميدانية وجدانية، هذه ما تحتاج بعد إلى آية وحديث رواية أبدا. التاريخ الوجدان الواقع الذي مر يقول أن الكل احتاج إلى علوم علي عليه السلام، حتى قال بعضهم لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن علي، وقال الخليفة الثاني كلمته الشهيرة لولا علي لهلك عمر. وهذه الكلمة على ضوئها يقول الإمام النعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة كلمة الشهيرة لولا السنتان اللتين درسهما على يد الإمام الصادق عليه السلام، لولا السنتان لهلك النعمان. لاحظ هذه الكلمة متفرعة على كلمة الخليفة الثاني، ذاك يقول لولا علي لهلك عمر، هنا يقول لولا السنتان لهلك النعمان، هو في الحقيقة لولا آل محمد لهلكوا جميعا، لأن الله شاء بأن يجعل آل البيت كسفينة نوح من ركبها نجا، كما في الحديث الشهير الذي يرويه العام والخاص، مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. والجميل هو التمثيل بسفينة نوح بالخصوص، لم يقل أنهم سفينة نجاة فقط، حتى يقول قائل أنه يمكن أن توجد سفن نجاة أخرى، يعني ما عندنا أسطول بتعبير آخر يضم عدة سفن، لا إنما هي سفينة واحدة. فمن تخلف عنها، الحديث الذي يرويه العام والخاص يقول هوى. إذن كما قال الخليفة لولا علي لهلك عمر، الإمام علي رجعوا إليه، والرسول قال فيه علي أقضاكم. ولقد سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي العالم النحوي اللغوي العروضي المعروف، قيل له ما دليلك على أولوية علي بالأمر؟ قال الدليل احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل، الكل احتاجه، لكن ما في رواية واحدة تقول أنه احتاج إلى واحد منهم أبدا في مسألة من المسائل، بينما هو عليه السلام احتاجه، ما احتاجه في باب واحد، في كل الأبواب احتاجه، في أبواب الفقه من الطهارات إلى الديات، احتاجه في القضاء، احتاجه في الإدارة، احتاجه في الاقتصاد، احتاجه في السياسة، احتاجه في التخطيط العسكري. هذا التاريخ ينص على أنه لولا الخطة العسكرية اللي وضعها الإمام علي عليه السلام لفتح فلسطين ما استطاعوا فتح فلسطين، تعذر عليهم لأنهم شدوا مرارا فعجزوا إلى أن وضع لهم الخطة. فكان الإمام علي عليه السلام هو الإمام الجامع المحيط بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيب سؤالنا هنا أن الأمة الحقيقة تحتاج، تحتاج إلى إمام محيط وبعد ومعصوم عن الخطأ، لأنه إذا كان يجوز عليه الخطأ فحينئذ يمكن أن يبلغ خطأ، وإذا بلغ خطأ لم تقم الحجة على الأمة. يعني هذه الصفة ما تختص برسول الله صلى الله عليه وآله. الآن علماء العقائد لما يوجبون عصمة النبي ليش؟ يقولون لأنه العقل يحكم، يقول الله لما يتم الحجة على الخلق لابد يتم عليهم حجة كاملة وسليمة، فلابد الشخص الذي يحمل أحكام الله يكون ماذا؟ معصوما، لأنه إذا جاز عليه الخطأ فيمكن يبلغ خطأ. جه الرسول صلى الله عليه وآله بلغ الشريعة كاملة بالتأكيد، لكنه قسم من التبليغ كان عن طريق التخزين في صدور الذين أوتوا العلم. انتبه لي بدقة لهذا الموضوع حتى تعرف دور أهل البيت بعد الرسول ما هو، لأن هذا سؤال عليه شبهات وعليه قيل وقال، أنه معنى أكملت لكم دينكم إيش؟ ما معنى أنه الدين كمل بإمامتهم سلام الله عليهم؟ من جملة وجوه الكمال بهم أنهم خزائن علم محمد صلى الله عليه وآله، وهذه الخزائن إذا ما نعرفها ما يكمل الدين. يعني أنا إذا ما أطلع على كامل ما جاء به رسول الله راح أستلم دين كامل؟ ما أستلم دين كامل. أفرض حدثني فلان بألف حديث وفلان بألف وفلان بألف وفلان بألف، لكنه بقيت تلك الخزائن في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور آل البيت عليهم السلام، هذا إذا ما أطلع عليها ما راح أستوفي الشريعة كاملة واحد، وما راح أستوفيها سليمة، لأن غيرهم يمكن أن يخطئ. أما هم فيأتوني بالرواية من عين صافية لا يمكن أن يجوز عليها خطأ أو خطيئة أبدا. هذه هي ميزة أساسية في آل البيت عليهم السلام. استنادا إلى ذلك، الأمة مثل ما تحتاج بزمن الرسول إلى حجة معصومة، كذلك بعد الرسول أنا كمسلم أفرض إن ولدت بالقرن العشرين واعتنقت الإسلام عن فطرة، أبي وأمي كانا مسلمين وأنا بحمد الله رزقني الله الإسلام، زين أنا إلى من أرجع لأخذ حجة معصومة لأخذ دينا كاملا سليما؟ حتما الله لازم ينصب الحجة مثل ما نصب للجيل الأول، يعني جيل الرسول نصب له حجة وهو الرسول. الأجيال اللاحقة من حقها الطالب تقول نحن أيضا بحاجة إلى حجة معصومة، لازم لابد من وجود إمام نرجع إليه في أخذ أحكام الله تبارك وتعالى. هذا الإمام هو الذي يعبر عنه بالإمام المفترض الطاعة، المعبر عنه بالإمام المنصوص، هو الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لو وليتموها عليا لحملكم على المحجة البيضاء، بقوله علي مع الحق والحق مع علي، بقوله علي مع القرآن والقرآن مع علي. أرجع إليه. قد يقول قائل شيخنا راح، الرسول راح والنبي راح والإمام راح صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطهار، بالنتيجة هؤلاء الآن غير موجودين فيما بيننا، ونحن الآن لا تصلنا إلا روايات، روايات تفسر القرآن، روايات تشرح العقائد، روايات تشرح لنا أحكام الحلال والحرام، وهذه الروايات فيها القوي وفيها الضعيف، والعلماء يختلفون في فهم هذا الروايات، فهذه الروايات، فالدين الواحد صار أديان، لأن هذا يفسر بهالشكل، هذا يفسر بهالشكل. زين أنا لمن أرجع؟ قطعا عليك أن ترجع إلى أصول علمية وضعتها الشريعة لمعرفة الرأي الشرعي الصحيح، الموقف الشرعي الصحيح. الله عز وجل من علينا بآل البيت عليهم السلام، آل البيت لهم تراث، تراثهم له موازين، وهنالك أيضا حصون لهذه الأمة من أهل العلم والفقه والعدل والتقوى، ممن ترجع إليهم الأمة لمعرفة علوم أهل البيت عليهم السلام. أما أنه الإمام غائب، هذه نقطة أنا شرحتها قبل ليلتين ثلاثة، بينت غيبة الإمام المعصوم، هذه ليست بتقصير من الله عز وجل، وإنما هو بتقصير من الأمة، الله عليه ينصر إمام. أما أن الأمة تخذل هذا الإمام حتى تصل النوبة إلى غيره فيغيبه الله عن الساحة إلى اليوم الموعود، هذا ناتج من تقصير الأمة، من تخاذل الأمة. دعبل رحمه الله يقول ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات، لكن الأمة هي قصرت. سقد واحد يقول مو تقصيرنا، آباءنا قصروا وإحنا ليش؟ صحيح أنت غير آثم، بس بالفعل إذا ما تتهيأ الأرضية لظهور الإمام ما يمكن يظهر إلا بالمعجزة، وإن شاء الله عز وجل أن لا تكون المعجزة قانونا سائدا دائما. هذه نقطة انتبه لها جيدا، يعني خل أوضح لك أكثر المطلب، وإن كان البحث قد يتشابك لأن تمر مطالب متعددة، لكن هذا ليبقى سؤال عالق بالذهن، أنه الإمام الحجة سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف وصلت النوبة إليه، وصلت النوبة إليه بحيث ما يمكن أن يظهر على العلن على الملأ، لو ظهر الإمام عليه السلام حتما كان يقتل بالتأكيد، لعلك بنفسك تقول فليقتل وليؤتى بإمام ثالث عشر، إذا الظروف هي الظروف الثالث عشر أيضا يقتل، لعلك تقول خلي يقتل والله يبعث إيش رابع عشر، يبقى الله يوميا، نعم يعين واحد ويقتل ويعين الآخر ويقتل إلى ما لا نهاية، اقتضت مشيئة الله أن لا يكون الأمر كذلك. فإذا ما يقتل، إذا ما يقتل يبقى حي، إذا يبقى حي والظروف غير مساعدة ما يمكن يبقى حي إلا بمعجزة، المعجزة أيضا ما ممكن، لأن المعجزة تبطل التكليف، الله شاء بأن تسير الأمور بالمجتمع بحسب القوانين العادية، لو الله يريد يمشي كل شيء بالمعجزة ما يحتاج إلى واقعة بدر وأحد وحنين وواقعة كربلاء، كان الله عز وجل يهيئ كل شيء للحسين عليه السلام ويقيم له دولة وينتقم من يزيد بصاعقة ينزلها من السماء، ما يمكن الله يسوي هالشكل؟ يمكن، بس الله ما سواه، لأنه ما كل شيء يحكم بالمعجزة، المفروض الحياة تسير بحسب السنن الطبيعية. المعجزة وين؟ المعجزة لإثبات صدق دعوى النبوة أو الإمامة عند التحدي. يعني حينما يجي واحد يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لكي تعرف الأمة أن هذا رسول الله حقا، سفير الله حقا، يعني أنا شمدرين أنه صادق في دعوة الرسالة، أنا شمدرين، لابد من دليل. هنا يجب أن يدعم بمعجزة بالتأكيد، هنا المعجزة واجبة. أما إذا راد يتحرك بالمجتمع، لا، يتحرك بحسب القانون الطبيعي، ما يتحرك بعد بمعجزة، وإلا لو المعجزة تحل كل شيء لعطلنا الحياة ولا بطلت السنن والقوانين وبطل الامتحان والتكليف. الله إلمن خلقنا إذن؟ إذن هذه قطنا وطلعها من إذنك، مسألة أنه معجزة لا، فلا المعجزة ممكن ولا ممكن يقتل كل يوم واحد ويأتي بآخر. الحل إيش؟ قد تقول أنه الحل أن يقتل ولا يؤتى بآخر، هذا الحل الثالث، الخيار الثالث، لا يبقى حي بمعجزة، وبحي بشكل طبيعي ما يمكن، بالمعجزة ما يمكن، يقتل كل يوم الله يبعث واحد أو يعين واحد ما ممكن. الخيار الثالث هو أنه يقتل وتبقى الأرض بلا حجة أصلا، لا حاضر ولا غائب، هذا ممكن أيضا غير ممكن، لأن الله أخذ على نفسه ألا تخلو الأرض من حجة، إما ظاهرة وإما إيش؟ غائبة. قد تقول لي الغائبة فائدتها إيش؟ هذا السؤال اسأل به نفسك، هذه مو مسؤولية الله. لكن مع ذلك نجاوب عليه من وجه ثاني. ليش أقول اسأل به نفسك؟ ما أقصد شخص الحاضر، لا، أقصد الأمة هي تسأل نفسها، هي تسببت في غيبة الإمام لتخاذلها عن الإمام. بس بغض النظر عن هذا، مع ذلك عليه السلام له فوائد في غيبته، هنالك فوائد اجتماعية، فوائد روحية، فوائد نفسية، هنالك أدوار تسديد يسدد بها الإمام المسيرة من حيث لا نشعر، مضافا للشد الروحي، كون الأمة منشدة إلى إمام تشعر أنه موجود وإن كان غائبا، هذا الشحن الروحي، الطاقة الروحية مهمة، بقاء شعلة الأمل في ظهوره عليه السلام، هذه مما توقد حركة الأمة ومما تسرع في عجلة حياة الأمة ولا تجعل لليأس طريقا إلى نفوس الأمة. أضف إلى هذا كله هنالك آثار غير منظورة لنا دلت عليها الروايات. مثلا ورد عنه عليه السلام يسأل سائل يقول له ما فائدة وجودك مع غيبتك، من جملة توقيعات الناحية المقدسة، فيجيب عليه السلام يقول كمثل الشمس إذا حال بينها وبينكم السحاب. صحيح القرص يغير لكن يبقى شيء من الشعاع، يبقى النهار نهار، صحيح ولو نسبة من النهار. إجمالا هذا المعنى، هنالك أمور غيبية روحية قد لا ندركها بدقة. أضف إلى هذا وهذا كله، هناك توجد علاقة قانونية، علاقة قانونية تكوينية طبيعية بين وجود النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام من بعده وماذا؟ استقرار الكون، هذا الذي تعبر عن الروايات لو خلت من إمام لسيخ بها وبأهلها أو لساخت بأهلها. ما يدريك علاقة قانونية الله جعلها، مثل ما الله جعل للأرض ماذا؟ راشيات، جبالا، أوتادا، أليس كذلك؟ ممكن الله جعل علاقة قانونية بين وجود الرسول صلى الله عليه وآله الحجة نبيا كان أو إماما، جعل علاقة قانونية كونية تكوينية بين الحجة وبين استقرار الحياة، وهذه ما ينسأل عنها لما وكيف. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما لحق أسأل الله ليش سويت الشكل، مثل ما أسأل ليش العسل جعلت شفاء والسم جعلت قتال، الله يقول هذا مو شغلك، هذا شغلي، أنا المكون، أنا الخالق، أنا أعرف المصلحة فجعلت الحياة بهذا الشكل. إذن لو خلت من حجة لشاخت بأهلها. ومن هنا ورد في الحديث الشريف أنه مثل أهل بيتي فيكم كمثل النجوم لأهل السماء، لو تزيلت لزال أهل السماء، ولو زال أهل بيتي لزلتم. يعني يقول كيف أنه النظام الكوني منضبط بضوابط فلكية معينة، لو يصير اختلال بالمنظومة الشمسية تنكدر المنظومة الشمسية وتنتهي تتقوى. كذلك الله عز وجل يقول جعل الرسول صلى الله عليه وآله يقول أن الله جعله وأهل بيته كالنجوم لأهل السماء، يعني جعل علاقة قانونية. مضافا إلى هذا كله ما ورد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه الآية الشريفة حينما يصل المفسرون إلى تفسيرها يقولون استنادا إلى حديث مثل أهل بيتي كالنجوم، استنادا إلى ذلك يسري هذا الحكم لأهل البيت سلام الله عليهم. يعني شلون الأمم السابقة إذا تمردت على أمر أنبيائها كان ينزل عليها عذاب الاستئصال، استئصال يعني عذاب الدمار الشامل، مثل الطوفان لقوم نوح مثلا، أو عذاب الخسف، بعض الأمم خسف الله بهم الأرض إبادة جماعية كاملة، أو بعض الأمم قذفت بالحجارة من السماء، أو بعض الأمم سلطت عليهم ريح صرصر عاتية جعلتهم كأعجاز نخل خاوية، عذاب استئصال، عذاب الدمار الشامل، هذا كان ينزل على الأمم السابقة. هذه الأمة الوحيدة المعصومة عن عذاب الاستئصال لأنها مرحومة بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. إذن هنالك فوائد. فالجواب الأول أن المسؤولية عن غيبة الإمام تقع بعاتق الأمة لا بعاتق المشرع تبارك وتعالى. اثنين، مع ذلك توجد هنالك بعض فوائد منظورة وبعضها غير منظورة. أعود لأصل البحث، أن الأمة مثل ما تحتاج حجة معصومة في زمن الرسول، بعد الرسول تحتاج إلى حجة معصومة. هذه الحجة المعصومة هي المعبر عنها بالإمام سلام الله عليه. إذن الإمام من جملة وظائفه الرئيسية أنه ولي أمر الأمة، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا نص وتقرير لمسألة الولاية غير مسألة الإمامة العلمية. الإمامة العلمية والدينية تكفلت بها نصوص أخرى ويمكن أن تستفاد من هذا النص، لكن هذا النص أريد به أساسا موضوع الولاية العام، يعني أن عليا سلطانكم من بعدي، أن عليا هو الحاكم من بعدي، مضافا إلى كونه المرجعية العلمية لكم والشرعية والدينية في معرفة الدين والأحكام. علي عليه السلام هو الحاكم، فهو العالم وهو الحاكم، جمع له الوصفين. أهل البيت عليهم السلام بما أنهم خزائن علم الرسول فلا بد من معرفة علومهم، من معرفة معارفهم لمعرفة الإسلام كاملا، ولهذا ما نزلت هذه الآية إلا يوم الغدير بإطباق قرابة 20 مفسر من العام والخاص أو أكثر من ذلك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أي يوم؟ هناك أيام عظمى مرت في تاريخ المسيرة الإسلامية، يوم بعثة النبي صلى الله عليه وآله يوم عظيم، يوم هجرته يوم عظيم، يوم بدر يوم عظيم، يوم الفرقان، يوم فتح مكة يوم عظيم، أيام عظمى مرت، لكن هذه الآية ما نزلت إلا يوم الغدير. لماذا؟ لأن في ذلك اليوم نصب الرسول للأمة علما وحاكما. العلم أهل بيته، الحاكم علي عليه السلام من بعده، ثم أهل بيته من بعده. يعني الرسول سد الفراغين. تدري الأمة لما تفقد قائدا كرسول الله صلى الله عليه وآله، كان يقوم بمهمتين، يضطلع بمسؤوليتين، مسؤولية علمية من جهة ومسؤولية قيادية من جهة أخرى. الأمة لما تكون على حافة فقدان قائد كهذا، تشعر بأن هناك فراغين سيحصلان، فراغ علمي، مرجعية علمية لا بد منها، وفراغ إيش؟ قيادي. الرسول سد الفراغين، فكان عمل خطير وعمل كبير. سد الفراغ العلمي بأن قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، ألا وإنهما ليفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. وأما الفراغ القيادي فسده بقوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. إذا هذا البعض يناقش بي، لا نقاش في ما يرويه الإمام البخاري من حديث المنزلة: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا واضح، هذا حجة دامغة، لأن منزلة هارون من موسى ماذا كانت؟ منزلة نائب رئيس شركة تجارية من رئيس الشركة، أو منزلة نائب رئيس عشيرة من رئيس العشيرة، أو منزلة عامل مع رب العمل؟ منزلة إيش؟ كانت منزلة وصي من النبي، أليس كذلك؟ هذا ما يقبل غلط. إذا يجي واحد يتصرف في معنى قوله المولى أن المولى الناصر والمعين وإلى آخره، هذا علي أكثر من 10 أجوبة. دع عنك تلك الأجوبة، أنا باحث الموضوع في بعض محاضراتنا السابقة، لكن أريد أرجع إلى هذه النقطة، أنه هل هنالك تأويل؟ هل هناك مجال للتأويل في حديث المنزلة؟ واضح صريح فصيح، نص: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هارون وصي موسى أنت وصي. هذا يقبل غلط؟ ما يقبل غلط، وموجود في صحيح الإمام البخاري، ولهذا هذه حجة دامغة في الحقيقة حديث المنزلة. على العموم، فنزلت الآية ذلك اليوم لأن ذاك اليوم تكفل بملء الفراغين، بسد الفراغين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، أعود إلى صراط البحر، الرسالة، الدين قبل كل شيء، رسالة للحياة. هذه الرسالة للحياة إيش تحتاج؟ تحتاج أولا إلى نظام قانوني تشريعي، وتحتاج إلى إمام ضامن لتطبيق الشريعة. أنا بينت أن هنالك ضوابط في الشريعة، وهناك ضمانات لتطبيق تلك الضوابط. الضوابط هي الأحكام والقوانين الشرعية، وأما الضمانات فأول ضمان ذكرته وطلعت منه إلى هذا الاستطراد الطويل هو عبارة عن الإمام العادل، هذا الضابط، الضمان الأول. الضمان الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعبر عنه فقهيا بحق الدفاع الشرعي العام. يعني الأمة بحاجة إلى أن تدافع عن نفسها كأمة، فيما إذا شذ منها فريق، إذا انحرف فريق، إذا حصل منكر، إذا حصل انحراف، حصل ضلال، فساد، لابد الأمة أن يكون عدرة فعل أزاء هذا الشيء الطارئ. بالضبط كالجسم، الله جهزه بكريات معينة في الدم يشكل جهاز مناعة مسلح لمواجهة أي عنصر طارئ على البدن. زين، رأسا الطردة، إذا ضعفت أجهزة المناعة يستحكم الفيروس أو الميكروب بهذا الإنسان فيمرض ذلك الإنسان وقد يموت. فالله جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مناعة في هذه الأمة، الأمة تستطيع من خلاله أن تواجه المنكرات، أن تواجه الضلال، أن تواجه الفساد. إذن الشريعة بكلمة موجزة جملة ضوابط وجملة ضمانات، جه قسم هذه الضوابط والضمانات يتلاعب بها. كيف يتلاعب بها؟ إما أن يتلاعب بمفاهيمها، يعني يفسر القرآن مثلا على هواء على مزاجه من أجل أن يأخذ بعنق الآيات حتى يخدم بها هواء معين، أو يفسر الأحاديث على مزاجه. فأول وسيلة خطرة للتلاعب بالدين هي عبارة عن التلاعب في تفسير الدين، هذا واحد. اثنين، التلاعب في تطبيق الدين. احيانا المفهوم صحيح، الفكرة ما عليها غبار، لكن يجي يطبقها في غير موردها، فيأتي الى الجور يسمي عدل، والى الباطل يسمي حق، ويعكس، فمن هنا تختلط الاوراق. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من التلاعب بالدين ان يأخذ بقسم ويترك قسم. يقول لك انا متدين، بس متدين يأخذ بس بقسم العبادات، اما بقسم المعاملات ما له علاقة بالاسلام، ما يعني يحرم حراما ولا يحلل حلالا. لا، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. رابعا، قسم من الناس يتلاعب على مستوى المصدر الذي يأخذ منه الأحكام. انتبه لي، افتح لي ذهنك جيدا. يعني مثلا واحد لا هو مجتهد ولا هو محتاط، يريد يقلد. التقليد إلى موازين وضعها الشارع المقدس، أن ترجع إلى من ثبتت فقاهته اجتهاده، إلى من ثبتت عدالته، إلى آخره، شروط في من ترجع إليه، توجد موازين علمية في من ترجع إليه. إذا صار الرجوع بحسب الموازين هذا هو المطلوب، أما ليس الرجوع بحسب الهوى، بحسب العصبية مثلا، أنا أتعصب لشيل لأنه مثلا على سبيل المثال على طريقة آبائي وأجدادي مثلا، أو أحيانا شي يسوي يختار الأسهل، يقرأ الرسائل العملية مثلا، يشوف أي واحد فتاوى سهلة يسيرة مثلا عليه توافقها مثلا فيختار على ضوء الأسهل. لا، الأسهلية ليست دليلا شرعيا الاختيار. الدليل الشرعي، الميزان الشرعي، هو توفر الشروط المطلوبة في من ترجع إليه. أما أنه أنا أقلد على الهوى، لا، هذا غير صحيح. التقليد يجب أن يكون بحسب موازين. قسم يبدل أيضا على هوى، على مزاجه، يوم يقلد ألف يوم يقلد باء، يتنقل. وقسم أكثر من هذا، قسم ينتقي من كل أحد ما يوافقه. فمثلا أفرض يأخذ من ألف المسائل السهلة، ومن باء المسائل السهلة، ومن جيم ومن دال، هذا ما يجوز، هذا أيضا ما يجوز. هذا يعبر عنه لعبا، أنه لعب بالدين. الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. يعني هذا من أجل هوى، من أجل دنيا يتلاعب بالدين، إما يفسر على هوى، يطبق على هوى، يختار على هوى. زين، أحيانا يضرب البعض بالبعض الآخر الأحاديث على هوى. هذا يعتبر القرآن لونا من ألوان اتخاذ الدين لهوا ولعبا، ويتوعد يقول فاليوم ننساهم. طبعا الله ما ينسى، بس هذا تعبير مجازي، المقصود به ثمرة النسيان. ثمرة النسيان الإعراض، ننساهم يعني ماذا؟ نعرض عنهم، هذا المقصود، وإلا الله ما ينسى. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بعد من التلاعب بالدين أن يصبح الدين وسيلة لصيد الدنيا والعياذ بالله. يصير بالتجارة بإسم الدين، يفتح له 500 دكان حتى يصطاد أموال المساكين بأسلوب أو بآخر. وما أكثر الدجالين في التاريخ، وما أكثر النصابين في التاريخ. هناك نصب واحتيال باسم الاقتصاد، ونصب واحتيال بأسماء أخرى، ونصب واحتيال باسم الدين. هذا كله يدخل في قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. من اللعب بالدين أن يتوب الإنسان توبة غير نصوح. لاحظ قشم يقول لك أنا أتوب، أتوب كيف يعني؟ لقلقة لسان، وإلا لا يترك المعصية بالفعل ولا يعزم على عدم العود في المستقبل، هذه ما تسمى توبة، هذا تلاعب بالدين. لأن التوبة الحقيقية لها أركان ثلاث: أن تندم ندما حقيقيا على ما مضى، وأن تترك الذنب فعلا، وأن تعزم عزما صادقا بينك وبين الله على عدم العود إلى المعصية مرة أخرى. فكل أشكال التلاعب بالدين القرآن الكريم يندد به. ومن هنا نعرف منطلقا من منطلقات حركة الحسين سلام الله عليه، من أسباب حركته أنه أراد أن يندد بالتلاعب بالدين، لأن الجهاز الأموي تلاعب بالدين، الجهاز وكذلك الأحزاب المرتبطة بالجهاز الأموي لعبت بالدين يمينا وشمالا. يقول سيد جعفر رحمه الله: فأصبح الدين منهم شاكيا سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. في قصيدة الطائعة: لله أي دم في كربلاء سفك، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهك. وقد تحكم بالإسلام طاغية يمشي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لئن جرت كلمة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتك. إلى آخر هذه الكافية الرائعة التي تكشف لك عن عمق المأساة، مأساة الإسلام من جهة ومأساة الحسين سلام الله عليه من جهة أخرى. ولهذا أعلنها صريحة فصيحة أبو الشهداء يوم قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. أما أنا فما هو موقفي؟ اسمع كلامه عليه السلام: أما أنا ألا وإني، صلى الله عليك أبا الشهداء، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، وهكذا أعطيت ربي موثقا لا ينتهي لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، هذا دمي فلتروى صادية الضبع منه وهذا للرماح، وتيني إن كان دين المصطفى لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فداه كل جنين. يعني إبادة بالجملة، إبادة جماعية، مجزرة جماعية جرت لكربلاء على صفوة الخل، أخلت بيوتهم منهم، جعلت الإمام السجاد عليه السلام بعد مرجعه إلى المدينة يقول: ما نظرت إلى دور آل علي إلا خنقتني العبرة، ما نظرت إلى دور آل عقيل إلا خنقتني العبرة، ما نظرت إلى دور آل الحسن إلا خنقتني العبرة. وهكذا وقد لخصت لنا الموقف مولاتنا زينب أو مولاتنا أم كلثوم عليهما السلام في أبياتها حينما واجهت المدينة، لما رجعوا من السبي إلى المدينة أول ما وقعت عينها على جدران المدينة اندفعت تقول: مدينة جدنا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا من كبل أهلنا جمعين، رجعنا لا رجال ولا بنينا، ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله فينا. سكينة تشتكي من حر وجد تنادي الغاث رب العالمين يا عظم الله أجرك يا سيد المرسلين بالمصيبة الفادحة لصدعة الدين سبطك وريحانتك وابنك حسين بيستافت منك الطلاب وأخذوا ثارهم يا رسول الله منك بالحسين خذت منك ثارها وثار الأوثان ولقت فرصتها ويا دارات الزمان والقلت يوم الفتح بيت أمان خل بيتك نهب للسلاب. يقول أحد المؤرخين يقول كنت أتابع زينب عليها السلام لما دخلت المدينة ماذا تصنع زينب تدري موقف مهول وخطير وعظيم إن راح تتجه ماذا تقول كيف تتصرف. رأيتها أول ما بدأت بحرم جدها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول نظرت إليها لما وصلت إلى باب الحرم النبوي الشريف مدت باعيها أخذت بعضادتي باب المسجد وصاحت يا جداه إني ناعية إليك ولدك الحسين يا جدي مات ما حد وقف دونه ولا ينغار غمض لعيونه ومن حر الشمس من خطف لونه ومن حر العطش قلبه تفطر بعد مأجور رواسي مولا تنازينا يا جد يعز على رسول الله أن يسمع هذا يا جد الرمح بفادة الفن يا جد بالوجه للسيف رن يا جد الخيل صدره رضرفا ولا ظل عظم سالم ما تكسر. هكذا عزت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. حتما راح تعزي الزهراء بولدها الحسين لكن أين قبر الزهراء ما أدري علمه عند زينب وأهل بيت زينب إلى أن يظهر صاحب الأمر فيكشف لنا عن قبر الزهراء. فلهذا اتجهت حتما بصوت خاص إلى أمها فاطمة يم الحسن لو عينك تشوف جسم خوي حسين ناهب السيوف يم الحسن لو عينك تشوف جسم خوي حسين ناهب السيوف جسم ظل موزع بواد الطفوف وبعد مولاتي وفاق جسمه تسحق الخيال قوم يما وساعدين على المصاب أبيات تجرح القلب مأجور قوم يما وساعدين على المصاب انهدم ركني والقلب من ينعب شفت خويا حسين مرمي على الترايب وهايم بوادي الطفوف عيال. بعد قيل انها عليها السلام لما دخلت المدينة هي وسائر آل البيت سبايا آل البيت وفي طليعتهم مولانا زين العابدين عليه السلام وسمع محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين عليه السلام الذي أقعدته العلة المرض عن اللحاق بالحسين وقيل أن الحسين هو الذي طلب منه أن يبقى في المدينة خرج محمد بن الحنفية لاستقبال ضعون آل الرسول، فلما خرج من باب البيت يتهادى بين رجلين يحملانه حتى يصل إلى زين العابدين، وإذا به سمع الصرخ والناس تنادي أيوا سيدا أيوا حسينا، فهوى إلى الأرض مغمى عليه. ركض الناس إلى الإمام السجاد، قالوا له يا ابن رسول الله أدرك عمك محمدا قبل أن يموت. لاحظ ما أعظم المصائب، هو الإمام قادم من مصائب وإذا أمامه عمه محمد بن الحنفية يغمى عليه بتلك الصورة، فأقبل الإمام، هو الإمام يحتاج واحد يسلي يصبر في تلك الساعة بعد كل ذيك الآلام والمصائب، أقبل وجد عمه محمد بن الحنفية وقد أغمي عليه، أخذ رأسه تركه في حجره ثم نضحه بدموع عينيه. أفاق محمد، قال من علي هذا؟ قال نعم يا عم. قال بني أين أبوك الحسين؟ أين عمك العباس؟ أين أخوك الأكبر؟ قال له يا عم باختصار جئتك وحيدا بهؤلاء العيال والأطفال، عظم الله لك الأجر. قل له يا عم جئتك يتيم وما ظل معذر الحريم. بهالأثناء جاءت مولاتنا زينب عليها السلام، نظر محمد عاين زينب، هذه مو زينب اللي طلعت من المدينة، متغيرة زينب، لأن الآلام والدواهي والرزايا قطعا مغيرة ملامح زينب عليها السلام. فالتفت قال وهذه زينب ابنة علي، هذه زينب الهاشمية اللي تسمى لجلالتها بالعقيلة، عقيلة الطالبين، هي هذه زينب الهاشمية؟ وإذا بها تقول أخي محمد أنا زينب المسبية، والأخواي والأخواي والأخواي صدعني الهضم يا محمد، والاخواي يعني والاخ والواي، لاحظ صدعني الهضم يا محمد، والاخواي والاخواي آية وجمرة يسعر بقلبي، واحد يسعر والاخر واج، ها والاخواي آية آية آية آية جئتك لا ولد عندي، تبين لها أولاد استشهدوا بكربلاء. نعم منهم عون بن عبد الله بن جعفر، هذا أم زينب، لكن هل سمع التاريخ زينب صاحت يوم ما وولده وعوناه؟ كل صاحته وأخاه وحسينه، ويا جيتك جيتك جيتك لا ولد عندي، والأخواي عفت ومجثت بالغاية، يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم عجل ظهور وليك مولانا صاحب الأمر، واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.